خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر بفضل الله عز وجل. تكلمنا عن أرض المحشر وتكلمنا عن حشر الناس إلى يوم القيامة، وهذه المسألة المهمة التي لا بد لكل إنسان منا أن يتبصر لها وأن يعمل لهذا المقام الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صفة حشر الناس، يعني الصفة التي سيحشر عليها العباد، كيف يكون حال الإنسان أو كيف سيكون الإنسان في هذا الموقف. يحشر العباد حفاة عراة غرلا، أي غير مختنين، كما جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم أقرأ قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه مسألة مهمة جدا. الله تعالى سيحشر الناس كما خلقهم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. هذه مسألة لابد للإنسان أن يتبصر لها، كما كانت عائشة تفعل رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذا الحديث، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فهذا أمر جلال، الله المستعان. عائشة رضي الله تعالى عنها العفيفة الطاهرة لما سمعت هذا الحديث تعجبت وقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، كيف؟ وهي الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات. فبين لها صلى الله عليه وسلم أن الأمر جلل، الأمر صعب لا يستطيعه أحد. فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. عندما تكون في هول تستصغر مثل هذه الأشياء، ويستصغر الإنسان أن ينظر حتى للمعصية، وهكذا هو الانشغال. عندما تنشغل بأمر عظيم كل شيء حولك لا تستطيع أن تنظر إليه ولا تهتم به، لأنك في أمر جلل. هذه مسألة لابد الإنسان أن يستفيد منها في حياته. إذا انشغلت بالله كفاك الله تعالى كل شيء، وأنت لم تنشغل بشيء آخر، إذا كنت صادقا طبعا. عمر الخطاب هذا رجل فحل الفحول، نعم، هذا ليس شيء يعاتب عليه أو شيء يعني يكون فيه نقص أبدا. الرجل من فضائله أن يكون رجلا حقا يستطيع أن يأتي النساء، فعمر بن الخطاب كان كذلك رضي الله تعالى عنه، كان رجلا عظيما، كان الفرس يمر من بين رجليه كما روي في ذلك. ولكن مع هذا قال: كنت آتي امرأتي خشية الإثم فقط. مع هذه الفحولة وهذه الرجولة، لما انشغل بالخلافة وانشغل بأمر المسلمين وانشغل بطاعة الله عز وجل لم يستشعر هذا المقام، ما أراد حتى أن يأتي النساء، زهد عن ذلك، وما كان يأتيها إلا خشية أن يأثم لتركها فقط. انظر، هذا هو الانشغال. إذا كنت حقا منشغلا بالله، منشغلا بالهم، منشغلا بالدعوة إلى الله، منشغلا بالعلم، منشغلا حتى بأي عبادة تفعلها بين يدي الله عز وجل، وكنت صادقا في هذا الانشغال لن تنشغل بشيء آخر. وهذا على نقيض، إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك هذه النفس بالباطل. الإنسان الذي عنده فراغ في حياته كثيرا ما يعصي، كثيرا ما يقع، كثيرا ما يعني على الأقل على الأقل على الأقل يقع في المكروهات، هذا على الأقل يعني، وإن كان هذا في هذا الزمن نادرا إلا من رحم الله. الذي يكون عنده فراغ في حياته، فراغ في وقته، ترى أن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تكون عليه شديدة جدا، نسأل الله تعالى العفو والعافية. ثم بعد ذلك تكون كسوة العباد في يوم المعاد. كما ذكرنا أن الله تعالى يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. الله تعالى يكسي العباد، فالصالحون يكسون الثياب الكريمة، والطالحون يسربلون بسرابيل القطران والعياذ بالله ودروع الجرب ونحوها من الملابس المنكرة الفظيعة. وأول من يكسى من الخلائق كما قلنا في المرة السابقة إبراهيم عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة لأنه لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منه، فتعجلت له هذه الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه. وأيضا قيل أنه أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر وحفظا لفرجه من أن يمس مصلاه، ففعل ما أمر به فجزي بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة، الله المستعان. أيضا قيل أنه يحتمل أنه عندما كان يلقى في النار جردوه من ثيابه ونزعوها منه على أعين الناس، فكما كان يفعل فيه في هذا المقام لله تعالى وتوحيدا لله عز وجل، فجزي أيضا بكسوته يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. والحق أن هذه من أحسن ما يقال في الاحتمالات التي تجعل إبراهيم عليه السلام هو أول من يكسى يوم القيامة. إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتكلم عن أرض المحشر، كيف ستكون وأين ستكون والوقت الذي ستتبدل فيه الأرض، ثم بعد ذلك ندخل على المكذبين بالبعث والنشور ولما يفعل ذلك ومن هم. الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير وبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.